بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العالمين بعد ما أخذ المسجد كان الخيبة باب مزايا التقليد عند قول الله. كيف يعني؟ هذا هو الباب الثاني القسم الرابع. الباب الأول جاء المصنف في هذا القسم لكي يبين لنا أن أول سبب وأخطر سبب وأعظم سبب وقع فيه الناس في الشرك كان هو شبهة الغلو في الصالحين. ثم ثنى بهذا الباب بين أنه عبادة الله سبحانه وتعالى عند الحضور ذريعة تؤدي في الأخير إلى تعظيم القبر، ثم الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا أقول؟ عبادة الله سبحانه وتعالى عند القبر. فجاء النهي عن ذلك شدا من ذريعة. والتشديد. قلنا أن أم سلمة رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأوائل إلى أرض الحبشة، فلاحظت هذه الكنائس وكان من الصور، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت، فبين لها الأمر، فقالوا أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هؤلاء بنوا مسجد أي شيء؟ عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن حسن القصد لا يؤدي دائما إلى الأمر الممدوح، لابد أن يكون مضبوط في ضابط الشرع. إذا جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، إذا لابد أن ننتهي ولا نقول نحن نعبد الله في هذا المكان ولا نتبرك في هذا المكان إلى غير ذلك، فهذه وسيلة تؤدي بنا إلى الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله، وفسر هذا الشيخ الإسلام وقال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لكن فتنة القبور أشد، لأنه يعني الناس عند القبور يحصل لهم شيء من الخشوع والرغبة والرهبة، فيزين لهم الشيطان تلك العبادة في تلك الأماكن. إذا فتنة القبور أشد من فتنة التماثيل، ولهذا استحقوا أن يكون شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولهما في الله المعلمة قالت لما نزل في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يترك المخيطة الله على وجهه. لما نزل أي؟ نزل به مرض الموت. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، يعني لا يجوز صرف أي شيء من خصائص الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لا يعبد لكن رسول لا يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نصرف له شيء من خصائص الربوبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ولا يدعى ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة. فلما اقتنى به تشرع وقال سبحانه كذلك لعنة الله على اليهود من النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا استحقوا اللعنة لأنهم صنعوا هذا الفعل. هذا الصنع أن اتخذوا قبور مساجد هذا يؤدي إلى الطرد الرحمة الله سبحانه وتعالى. لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا إخبار وليس مجرد إخبار. إخبار وتحذير. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قوم العنوس، وهذا فيه تحذير للأمة أن لا تتبع هذا السبيل. وكل من اتخذ قبور مساجد يدخل في اللعنة والعياذ بالله. وقلنا اتخاذ قبور مساجد يكون إما ببناء المساجد على القبور أو الصلاة عليها أو الصلاة في المكان الذي هي فيه. هذا معنى اتخاذ المساجد قبور. طيب ولولا ذلك لأبرز قبر حد وسلم ولولا ذلك لأبرز قبر. أبرز أي ظهر قبره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في البقيع ولم يبرز قبره للناس، لأن الناس إذا شافوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منهم سيقع في المحظور والعياذ بالله. هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن محاط بثلاث جدران، ورغم ذلك هناك من يريد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى في تلك الأماكن. فكيف إذا كان القبر بارزا للناس؟ خشية وخشية على روايتين. إذا قرأناها برواية خشية، هذه الخشية ترجع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سنة من كان قبلكم حلوى القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل دم في القرآن اليهود والنصارى في تحذير لنا أن لا نتبع سبيل اليهود والنصارى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فأمر أن يدفن حيث قبض، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته. وإذا قرأناها على رأي خشية فالخشية ترجع إذن إلى من؟ إلى الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا التوحيد وخطر الشرك وعلموا ما تؤول إليه الأمور، فكانوا أول الناس لحماية حمى التوحيد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يبنوا حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، بل دفنوه في حجرته. طيب قلنا في إشكال أمس أنه هناك من يريد أن يؤصل لنا بدعة إنشاء المساجد على القبور بحجة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. نقول له أن قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرس في المسجد إلا بعد موت جل الصحابة وإنكار البقية الباقي مع كبار التابعين وأكبره سعيد بن المسيب وفقيه المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في حياته، ثم دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته، ثم صارت التوسعة سنة 94 هجري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. لكي لا يخرج علينا قائل وقول أن هذا الفعل كان في عهد أحد الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، إذا هذه السنة محمودة ولا تقبل الطعن. فنقول له مات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة من بعد. ثم بعد ذلك أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاث جدران، والجدران مسلمة شكل مثلث، ولا ترى الحجرة فضلا عن تربة القبر، وهي حجرة مستقلة وليست مستقبلة القبلة. وزد على ذلك قيض الله لهذه البلاد المباركة شباب ودعاة التوحيد يعني على أهبة، يعني ينكرون شد الإنكار على كل من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأماكن، وأنه يقوم بالشرك أو يقوم بأمر مخالف. إذن القبر ليس مستقبل القبلة، بعيد عن القبلة، في التوسعة الشرقية، لا ترى الحجرة ولا ترى التربة، محاط بثلاث جدران وثلاث جدران في شكل مثلث. وزد على ذلك أن هذا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه فضل شد الرحال، لا نمنع الناس شد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تتعدى خصوصية. إذا لا يخرج لي خارج ويقول أن هذا الفعل يعني جائز ويحتاج لنا بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول له تقارن هذا المسجد في صباح من ضواحي البلدان الإسلامية بمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. إذن هذا المذهب عنده خصوصية، إذن فقياسه بعض. بعض قبل هذا في جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحرص على تعليم الناس التوحيد حتى قبل وفاته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك قبل موته وعند مرض موته وطيلة حياته صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى التوحيد، أن يدعو إلى التوحيد حتى يموت، حتى يموت يعلم الناس معنى لا إله إلا الله، يحذر الناس من الشرك. فهذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الذي يتوب الناس من المعاصي ولا يتوب من الشرك، هذه دعوة غير مستقيمة. كل ذنوب تهون إلا الشرك، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك من الشرك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم الناس التوحيد والتحذير من الشرك. بعد رضي الله عنه قبل أن يموت بخلق يقول إن من حجر إلى الله أن يكون من نفسي خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا ما اتخذت من أمتي من أمتي خليلا ما اتخذت أبا بكر خليلا. أورث فلان فهو إن من كان من قبل كان يتخذون حجورا أنبياء من المساجد فلان فلا تتخذ الحجور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث في صحيح مسلم رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. وقلنا أن هذه الأحاديث لا تقبل النسخ، أحاديث محكمة وكانت في آخر عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا النهي قائم إلى قيام الساعة عن اتخاذ القبور مساجد. هذا الحديث فيه رد على من قال أن إبراهيم عليه السلام هو خليل الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، وهذا كثير من الصوفية يقولون هذا، وهذا فيه انتقاص من قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل للرحمن كما كان إبراهيم عليه السلام خليل للرحمن. هذا أول شيء. ثاني شيء فيه رد على الجهمية الذين ينكرون الصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الخلة والمحبة والود لله سبحانه وتعالى، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، إثبات مع تنفيذ، والمعاني معلومة والكيف مجهود والسؤال عنه بدعة، كما بين هذا الإمام مالك عليه رحمة الله لما سأله أحد السائلين عن كيفية استواء الرحمن على العرش. وفي أيضا الرد عن الروافض في أمرين. الأمر الأول انتقاص من أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، قال إن كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه فضل الصديق رضي الله عنه الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه في 23 سنة، ثم كان نعما خليفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج لنا من ينعق فيلعن الصديق رضي الله عنه أخذاه الله وقلاه. وفي إشارة إلى خلافته رضي الله عنه أنه قال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. إذن اللبيب يفهم النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه، وقد أمره أن يؤم الناس بالصلاة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي أيضا أنه أول من جاء ببدعة بناء القبور على المساجد هم كما قال أئمة أهل السنة والجماعة، قالوا أهل السنة والجماعة يعمرون المساجد والرافضة الشيعة يعمرون المساجد، تجدهم يطوفون بالقبور ويتركون إقامة الصلوات في المساجد المبنية على السقف. فأهل السنة يعمرون المساجد وهم يعمرون المساجد. إذن في هذا الحديث رد على ثلاث فرق. من انتقص قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقاله هو حبيب الرحمن والنبي ونبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وفيه رد على الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وفيه رد على الروافض الذين يلعنون أبي بكر رضي الله عنه. وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. وفيه الشاهد هو التحذير والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نص محكم وواضح وصريح فيه نهي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عدم اتخاذ القبور مساجد. والله من ينكر النصوص المحكمة هذا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون المتشابه. طيب، ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الباب الثالث والسبب الثالث عنده من أسباب كفر بني آدم بعد ذكر لنا السبب الأول غلو الصالحين، الثاني عبادة الله عند القبور، الثالث الغلو في القبور. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. عرفنا الغلو ومجاورة الحد في الثناء مدحا أو قتل. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وعرفنا في السابق معنى الوثن هو جميعا كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله. والوثن أعم من الصنم، لأن الصنم كل ما عبد من دون الله على شكل صورة إنسان أو حيوان. قال وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب، هل أجاب رب العالمين دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كما قال ابن القيم رحمه الله وقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة جدران لا يطاف حول القبر، لا يذبح عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينذر عنده، لا يسجد للقبر. فقد أجاب رب العالمين دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان فيه غلو، حتى وإن كان فيه غلو في قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يعبد. وقلنا أن الأمة ضحت تقريبا بمترين من الروضة التي هي روضة من رياض الجنة لحماية حمى التوحيد، وهذا الجدار الثالث تقريبا مترين في الروضة. شوفوا حرص الأمة على حماية جناب التوحيد. إذن اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ هذا القبر وثنا. وقلنا أن الوثن هو جميع ما يعبد من دون الله، وقد أجاب رب العالمين دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، ومقتضى الغضب الذي هو العقاب، لكن ليس الغضب كالغضب. كما قلنا إثبات تنزيه معاني معلومة وكيف مجهول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مشايخ. وهذا دليل على ان الغلو في قبور الصالحين يؤدي حتما الى ان تعبد من دون الله وان تكون وثنا. وعليكم السلام. إذن ما الواجب تجاه قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء لابد من تنبيه من أمر، يعني كثير من الناس في رحلة العمرة يقول أذهب لزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث. إذن النية تكون لزيارة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكون النية لزيارة القبر، فالنية شد الرحال إلى مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والانتفاع بفضل الصلاة فيه، فالصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، ثم بعد ذلك يكون تبعا زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليه بالضابط الشرعي. إذن لما تمر أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتمضي، السلام عليك يا رسول الله، وتمضي السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا تدعو ولا تقرأ قرآن ولا تقوم بأي شيء من أنواع العبادة في ذلك المكان. طيب، وقلنا أنه خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قبره لكي لا يعبد من دون الله. الله سبحانه وتعالى حمى التوحيد، الله سبحانه وتعالى أحاط هذا القبر بثلاث جدران، لا ترى الحجرة فضلا عن ترى تربة القبر. إذن هذا الحديث الشاهد منه أنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل وثنا. إذن إذا تركنا الأمر على ما يريد أهل الباطل أنه يعبد الله سبحانه وتعالى عند القبر، هذا سيؤدي حتما إلى أن يكون وثن يعبد من دون الله. ثم ثنى بما صار عند قبر الله، قال ورد ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبر اللات، كما بينا في السابق انه اكبر صنم عند كفار قريش وهو موجود في الطائف تقريبا 80 كيلو متر عن مكه. اذا قرانا اللات بالتشديد على روايه ابن عباس قلنا ان هذا هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، قلنا السويق هذا اكل كان يعطى للحجيج، وكانت العرب تكرم الحجيج، وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الحجيج زمزم، فكانت العرب تعظم البيت وتعظم مناسك الحج، وكان يعني هذا الرجل الصالح يلت السويق أي يفت السويق للحجاج يعطيهم طعام يكرمهم، وهذه العادة لا زالت إلى يومنا هذا، يعني في أكلة شبيهة بالسويق إلى يومنا هذا تعطى للحجيج خاصة في المدينة. فلما مات ماذا صنعوا؟ عكفوا على قبره. بعد العكوف ماذا أصبح؟ عبادة هذا القبر، وأصبح وثن يعبد من دون الله. إذن وجه إيراد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث وهذا الأثر تحت هذا الباب لكي يبين لنا أن عبادة الله سبحانه وتعالى والغلو في القبور يؤدي إلى أن تعبد من دون الله وأن تكون وثنا يعبد من دون الله. ثم قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، أي بين لنا أن هذا الرجل كان رجل صالح فيما يظهر للناس، وأن كان يقوم بفعل يحمد عليه، لكن بعد ذلك لما مات عكفوا على قبره ونسي العلم، فكان المآل أنه عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرور. وهذا الحديث رواه أهل السنة. قلنا اللعن هو الطرد، والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله زائرات القبور، وهذا فيه تحذير للنساء من الذهاب إلى المقام. الراجح والله أعلم من دون الدخول في التفصيل أنه ذهاب النساء إلى المقابر أمر محظور، لأنه اللعن هو عقوبة شديدة. وتعريف الكبير على ما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كل عقوبة ترتبت، كل ذنب ترتب عليه عقوبة خاصة، واللعن أشد العقوبات الخاصة. إذن فلتحذر النسوة من الذهاب إلى المقابر. إذا يقول لي قائل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكركم الآخر. يعني كان في نهي عام عن الرجال والنساء عن ذهاب المقابر، وهذا كان في أول الدعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة أن تغلو في القبور وتعبدها من دون الله. ثم بعد ذلك أذن في زيارة القبور وبين العلة، قال فإنها تذكركم الآخرة. وكنا من شروط زيارة القبور أن الإنسان تكون في النية متاعه أن ينفع المسلمين بدعائه، وأن يكون موافقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي بالدعاء المأثور، ثم تكون من جملة نياته أن يستحضر الآخرة وأن يتذكر الآخرة. الإنسان أحيانا يغفل، فإذا تذكر الموت وخاف على نفسه يرجع ويتوب ويؤوب. فالموت كما وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هادم اللذات. ثم جاء هذا الحديث في لعن زائرات القبور. نقول الذي استدل بهذا الحديث الأول كنت نهيتك عن زيارة القبور ألا تزوروها، هذا حديث عام يدخل تحت الرجال والنساء. لكن إذا جمعناه مع الحديث الثاني يصبح هذا الحديث الثاني مخصص للأول، ويخرج من العموم بعض أفراده وهم النساء. إذن الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن زيارة النساء القبور كبيرة من كبائر الذنوب، والنساء نهين عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى لا يزورن المقابر، لأن المرأة ضعيفة وقد تقوم بأمور فيها تسخط، أو تعتقد أن هذه الأماكن هي أماكن فاضلة فتعبد هذه القبور من دون الله سبحانه وتعالى. ينظر حال المقامات 90% نشوة، شبع وزرد ودعاء غير الله سبحانه وتعالى وسحر والشعوذة وغيره، كله نساء كله نساء. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، المتخذين عليها المساجد. بينا أن اتخاذ القبور مساجد إما بالبناء عليها أو الصلاة فيها، وهذا يؤدي إلى عبادتها من دون الله. السروج هي المصابيح، السروج هي المصابيح. وإذا كانت مقبرة فيها مصابيح في أماكن معينة، هي تدل كأن صاحب هذا القبر عنده فضل عن من سواه. إذا جاء النهي عن اتخاذ السروج، اتخاذ المصابيح، لأنه لابد أن نسوي بين جميع القبور ولا يكون لقبر فضل عن قبر آخر. ولهذا لابد أن نبين أمر ماذا ينبغي أن يكون في المقابر. إذا تم دفن الميت لابد أن يدفن عن السنة، لابد أن تسنم القبور ولا ترتفع، ولا ترتفع الأرض الحد الأقصى قدر شبر، ولا يوضع فوق القبر لا علم ولا قبة ولا رخام ولا زهور ولا هذا قبر فلان ابن فلان، حجر أو حجرين. ويسوى مع الجميع، ويسوى مع الجميع، ولا فضل للزيد عن عمرو. هذا هو الواجب بعد دفن المسلمين، تسنيم القبر ثم عدم الارتفاع. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى علي رضي الله عنه كما في حديث أبي الهياج أن لا يدع صورة إلا يطمسها ولا قبرا قبرا مشرفا إلا سواه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وتسوية القبور أن جعل كلها فرد ارتفاع وفرد هيئة حجر أو حجرين على حسب العادة والعرف في ذلك المكان. ولله الحمد في البقيع كل القبور سواء، وفي البقيع فيه عثمان رضي الله عنه، وفي البقيع فاطمة رضي الله عنها، وفي البقيع أفاضل الصحابة، وفي البقيع أكابر التابعين، والكل سواء، الكل سواء. وهذه ببركة دعوة هذا الشيخ عليه رحمة الله، لأن البقيع كان كله قبر ومشاهد وأضيحة تعبد من دون الله. فجاء وقيد الله سبحانه وتعالى له ولي الأمر فأعان على تسوية القبور والذب عن قبور المسلمين، وأنه أصحاب القبور يبرؤون يوم القيامة إلى الله من هذا الصنيع عن هذا الفعل، لأنهم كلهم أصحاب سنة وأصحاب توحيد ويعلمون مخاطر ومغبة هذا الأمر. ما وجدنا صحابيا أو تابعيا وصى أن يرتفع قبره أو أن يكتب على قبره بعد الآيات أو قال اجعل لي علم أو اجعل لي راية أو اجعل لي قبة خضراء وغيره، ما وصى ولا واحد. لكن لما تفشى الجاهل في الأمة عبد في القبور من دون الله بدعوة عبادة الله عند قبور الصالحين. وهذا وجه إرادة المصنف عليه رحمة الله هذا الأثر تحت هذا الباب. طيب يسأل سائل، ماذا ينبغي أن يكون موقف أهل السنة والجماعة أمام القبور أو قبور الصالحين وغيره؟ أهل السنة والجماعة كما بينا هم أهل الوسط بين الجفاة والغلاة في كل الأمور، في كل الأمور كما بينا حال أهل السنة والجماعة أمام الصالحين، أنه لا إفراط ولا تفريط، لا نغلو فيه المدح كما غلت النصارى في عيسى بن مريم حتى جعلوا إلها يعبدوا من دون الله وقالوا ثالث ثلاثة وقالوا ابن الله جعلوا إله، ولا نكون كما كانت اليهود فغلوا فيه قدحا فقالوا إنه ابن زياد ابن زنا قاتلهم الله. فأهل السنة والجماعة قالوا عيسى بن مريم عليه السلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذه عقيدتنا في جميع الأنبياء والرسل. وقلنا في الصالحين لا نعبدهم من دون الله ولا ننتقص من قدرهم، وماذا علينا إذن؟ أن نترحب عليهم ونذكرهم بخير، إن كان عندهم علم ننشره، وإن كانوا أصحاب سنة نبين هذا الأمر، كما قلنا أن هؤلاء الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله خدموا هذا الدين، وهؤلاء هم الصالحون حقا، فهؤلاء نشروا العلم وحافظوا على السنة ودبوا عليها وأفنوا العمر في تعليم الناس. فهؤلاء الواجب تجاه من صنع إليكم معروفا كافئوه أن ننشر هذا العلم وأن نحفظ هذا العلم وأن نبين. وانظر بركة دعوة هذا الإمام عليه رحمة الله كيف بين الناس أفراد التوحيد وأفراد الشرك. فلابد أن نواصل الذي قاموا به وأن ندعو لهم وأن نحرص على تعليم الناس هذه الدعوة المباركة. فهذا يعني هذا هو موقف أهل السنة تجاه الصالحين، ولا ننتقص قدرهم ولا نحقرهم، هكذا ينبغي يكون المسلم تجاه الصالحين. تجاه قبور الصالحين نفس الشيء، لا إفراط ولا تفريط. قبر الصالحين يكون وفقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرتفع، لا يتميز عن غيره، لا يجعل له سراج، لا يجعل له قبة، سنم لا يرتفع الأرض أكثر من قدر شد، لكن هذا القبر لا ينتهن، لا يجلس عليه، لا يداس، لا يفعل عنده أمور مخالفة للشرع. هكذا ينبغي أن يكون المسلم تجاه قبور الصالحين، يدعو لهم، يترحم عليهم، يذكرهم بخير، إن كانت سيرتهم عطرة يقتدي بهم. هذا ما ينبغي أن يكون عقيدة المسلم أمام قبور الصالحين. وختم الشيخ عليه رحمة الله هذا القسم بباب قول المصنف عليه رحمة الله، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بين في الباب الأول باب ما جاء سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وغلو صالحهم، ثم ثنى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، يعني هذا السبب الأول، ثم السبب الثاني، ثم ثلث بالسبب الثالث، باب ما جاء غلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ثم ختم ببيان أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، أي السور المحيط بالتوحيد، سد كل ذريعة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الشرك. وقد بينا جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس والتحذير من الشرك ودعوته من التوحيد حتى مات صلى الله عليه وسلم، قال: وقول الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية من أنفسكم، على قراءة أنفسكم أي من جنسكم، من جنس البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كما بينا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقلنا لا يجوز صرف شيء من خصائص الربوبية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ميسرا، لا يريد تكليف الناس ما لا يطيقون، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يدعوكم إلى التوحيد ويحذركم من الشرك، حريص على هداية الخلق، هداية دلالة وإرشاد كما بينت، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية المثبتة هنا هي هداية دلالة وإرشاد، حريص عليكم، حريص على هذه الأمة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مات وهو يوصي الأمة بالتوحيد ويحذره من الشرك، ويوصي بالصلاة والمحافظة عليه والملكة في اليمين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن بغير المؤمنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا رؤوف ولا رحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن الرأفة والرحمة بمن؟ بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة والرحمة هنا أثبتها الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذه الرأفة والرحمة هي نفسها رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد؟ لا لا، ليست الرحمة كالرحمة ولا الرأفة كالرأفة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 100 رحمة، أنزل 1 في الأرض وترك 99 اليوم الحشر، رحمة واحدة تراحمت بها جميع الخلائق منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى أن تقوم الساعة، فكيف نقول أن هذه الرأفة وهذه الرحمة مشابهة لرأفة الله سبحانه وتعالى ورحمة؟ فلا يعني أنه في تشابه في الأسماء أن هناك تشابه في المسميات، لا، تعالى الله عما يصفون، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، والله سبحانه وتعالى هنا غير السياق وجعله في الغائب، فإن تولوا، لأن المؤمن لا يوصف بالتولي حتى إن كان صدر منه هذا الفعل، هذا على تفسير فإن تولي. وقالوا الثاني تغيير السياق لكي يجلب الانتباه، لأن الإنسان يقرأ على نفس الوتيرة ثم يتغير الضمير إلى الغاد ينتبه. فإن تولوا فقل حسبي الله، أي كافيني الله. النبي صلى الله عليه وسلم بين الحق وأشهد إليه وكان حريص على المؤمنين وكان رؤوف رحيم، اتبعوا الهدى فلله الحمد، تولوا قل حسبي الله عليه توكل. ولابد ان الانسان الذي يدعو الناس الى التوحيد يكون حريص على تبيان الحق، لكن مع ذلك استجابة الناس من عدمها هذه تتخفاها كما بينا في مسألة هداية الدلالة وهداية التوفيق. ابذل الجهد، ابذل الوسر، درس الناس، علم الناس التوحيد، علم الناس معنى لا إله إلا الله، استجاب الناس لم يستجيبوا، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالقلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تحزن إن عودي، فهذه سنة الله في خلقه. لا تحزن إن أتاك آتي وأنت عليك دعوة التوحيد وقالت الناس ولله الحمد لا يشركون بالله وانتهت عبادة أوثان، نقول له هل أنت أفضل من خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيديه ثم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه وهو كسرها بيديه؟ تقول لي لسنا في حاجة لدراسة التوحيد، درسنا أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، والله لو صليت الدهر وأنت تشرك بالله ما نفعت الصلاة، والله جهنم وبئس المصير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن تولوا أي عرض عنك، لكن المؤمن لا يوصف بالتولي، فقل حسبي الله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكل. وقلنا تعريف التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل الحقيقي. والذي لا يأخذ بالأسباب هذا متواكل وليس بمتوكل. ثم قال عليه رحمة الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ البيوت قبور وجعلها قبور. ما معنى جعل البيوت قبور؟ قال أهل العلم المتقرر كعند السلف أنه معنى جعل البيوت قبور أنه القبور لا يجعل فيها شيء ولا يصرف فيها شيء من أنواع العبادة. إذن لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فلا تتعبد الله سبحانه وتعالى فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أداء السنن في البيت، أي حث على العبادة في البيت. إذن خالفوا القاعدة المتقايرة عندكم أنكم لا تتعبدون في المقابر وتعبدوا الله سبحانه وتعالى في البيوت، هذا على قول. الثاني لا تقبروا فيها موتاكم، أي لا تدفنوا في البيوت الموتى، هذا على قول ثالث. لكن لابد أن نبين أن المتقرر عند السلف أنه لا يفعل شيء من العبادة عند القبور، إذن فمخالفة هذا المتقرر أنه تجعل البيوت مكان للعبادة كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن أفضل صلاة الرجل ما عدا المكتوبة في بيته. إذن خالفوا ما يفعل في القبور، أي المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يفعل شيء، لا يصرف شيء من العبادة عند القبور، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا غيره. إذن المخالفة تكون أنه لابد من عبادة الله سبحانه وتعالى في البيوت. واضح. ولا قبر عيدا. ما معنى قبر عيدا؟ قلنا العيد هو ما يعاد ويتكرر، وهذا من أكثر الأخطاء الشائعة عند المعتمرين. بعد الفجر يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الظهر يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد العصر يذهب يسلم، وأمي تسلم عليك، وجداي يسلم عليك، والجيران يسلموا عليك، وفلان يبعث لك السلام. مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. الواجب أنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة، تسلم عليه وتمضي. ولم يرد لنا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أشد الناس محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يزورون القبر ويجعلون ويتخذون عيدا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة، من هود التبعيضية، من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يزور القبر إلا إذا سافر وعاد إلى المدينة، فيذهب يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على السلام عليك يا رسول الله، لا أديت الرسالة وبلغت الأمانة وجهدت في الله حق الجهاد وجزاك الله خير من جاز النبي والأمة وغير من الدعاء الذي يصحح بعض أهل العلم. ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد عن قول السلام عليك يا رسول الله، لا يزيد. ثم السلام عليك يا أبي بكر يا أبا بكر، ثم السلام عليك يا أبي ويمه. لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي لا فرق بين من يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ولا من يصلي عليه وهو في الروضة حفظ الحجر، لا فرق. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الجالس في هذا المكان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ينال هذا الأجر، والجالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده نفس الأجر، لا مزيد. ولله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، ولا فرق بين هذا وذاك. والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل القربات. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وذم النبي صلى الله عليه وسلم من ينكر عنده ولا يصلي عليه، ووصفه بأنه بخيل. ما معنى الصلاة من الله؟ أحسن ما قيل هو ما أورد البخاري رحمه الله عن أبو العالية، أن الصلاة من الله هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ورد على من قال أن معنى الصلاة هي الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وقال الله هنا للمغايرة، فليست الصلاة بالرحمة، والله أعلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأن ندعو له. الصلاة تجلب الرحمة والسلام من الآفات، فندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم. إذن هذا من آخر يقوي أنه لا يجوز أن يصرف شيء من خصائص الربوبية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدعى له لا يدعى، ومن يدعى من يدعى؟ الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي أفردناه بالربوبية هو الذي نفرده بالألوهية بالعبادة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ندعو له بالصلاة والسلام. الصلاة هي جلب الرحمات، والسلام هي دفع الآفات عنه. إذن فهو بشر صلى الله عليه وسلم، يصيبه ما يصيب البشر. ثم ذكر أثر أخير قال، وعن علي بن الحسين أنه رأى رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فوسة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو فنهاه. وعلي بن الحسين هو من يعني كنيته زين العابدين، وكان مشهور بكثرة العبادة واتباع السنة. وانظر هذا الأثر أنه أنكر الشرك وأنكر مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان داعي للتوحيد، إذن فقد نهل من معين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متبع للنهج الحق، فنهاه أي نهره. ثم قال: ألا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي عن جدي أبوه الحسين رضي الله عنه، وجده هو علي رضي الله عنه، وجد الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. هذا الحديث تقريبا هو مشابه لحديث أبي هريرة، وهذا الحديث روي في المختار. طيب، قلنا هذا فيه فضل أهل البيت، وأهل السنة والجماعة يحفظون قدر أهل البيت، وفيه أنه أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على حماية هبة التوحيد، وفيه أنه لا يجوز جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيد وانتصر فيه شيء من أنواع الإيمان، لأنه نهر هذا الذي جاء ودخل في فرجة وكان يعتقد أن لهذا المكان مزية عن غيره، فأراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فهذه النية وإن حسنت في الأول فإن الشيطان يعلم لما تقول إليه البدع، فهو لا يقعه في الشرك ابتداء، لكن إذا اتبع خطواته سيقعه في الشرك. إذا نهره لأنه يعلم ما تقول إليه البدعة، فلابد أن نسلك هذا السبيل ونكون متبعين لنهج السابقين الأولين، نحذر الناس من الشرك وندعوهم من التوحيد، حتى إذا يسر الله سبحانه وتعالى لكم الذهاب إلى ذلك المكان كونوا دعاة التوحيد، لأنه ستجدون المخالفات أمام أعينكم. والله هناك من لا يستقبل القبلة ويستقبل القبر خارج المسجد. خاصة بعد الفجر. يعني كثير من الناس يكونون يعني خارج المسجد لأن لا يستطيع فعل هذا أمام القبر، لأنه يعني سينهر ويقوم إخراجه من المسجد. يكون ذلك خارج المسجد ويستقبلون القبر ويجعل القبلة خلف ظهره سبحان الله، ويرفع يديه ويده. وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي، هناك من استقبل المدينة وأعطى ظهره لبيت الله الحرام، لأنه هناك من يعتقد أن الحجرة أعلى مرتبة من بيت الله الحرام العلمي. الحجرة النبوية عندهم هما أفضل من بيت الله الحرام. وفي نفس الشيء أنه لا تجعل البيوت قبور، أي لابد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى في البيوت، وأن يصلى فيها، وأن يقرأ فيها القرآن، ويتعلم فيها العلم، وتتربى فيه الأولاد تربية سليمة، وتعامل فيه الزوجة معاملة سليمة، ويحسن الإنسان معاشرتها ويعلمها الصلاة ويعلمها أركان الإسلام ويعلمها الخير. تكون البيوت مكان لعبادة الله سبحانه وتعالى، لا تكون مقابر. وعلى القول الثاني أنه لا تدفن فيها النوم. خلاص هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، حمى حمى التوحيد، أنه حتى جعل القبر عيد، يعني تزوره مرات وتكرر وتجعل هذه الأوقات وسيلة يمكن أن توصل بك إلى الشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل لأنه حمى حمى التوحيد لكي لا تقع في الشرك، مثل الذي يحمي الصلوات الخمس بالرواتب. فهذا الذي يحافظ على الصلوات الرواتب ويحافظ على السنن حري بأن لا يترك الفريضة، أي أحاط الفريضة بسور متين، فكذلك الموحد. انظروا الآن يعني بعد هذه الفترة التي فترة قيمة من دراسة التوحيد يوميا، من الآن يستطيع أن يحلف بغير الله؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو يقوم بفعل فيه شرك أصغر كان أو أكثر. إذن هذه حماية حمى التوحيد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسد كل الطرق التي تؤدي له. وبهذا انتهى القسم الرابع على ما قسمنا، وهو قسم سبب كفر بني آدم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.